لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. الله أكبر الله أكبر. كان في من أدركت في من امرأة مسنة والله كنت أراها وكانت سببا في حفاظي على صلاة الفجر، كان عمرها 80 سنة تمشي منحنية لدرجة أنها ربما تصل يدها إلى الأرض من شدة الانحناء وتصلي الفجر في كل يوم في المسجد، في المسجد شتاء برد مطر مهما كانت الظروف تصلي في المسجد. كنت أقول يا سبحان الله، هذه المرأة وراءها خلفت وراءها 80 سنة تخاف منها، تخاف من 80 سنة بأثقالها وأوزارها، فتنزل إلى الفجر وهي بهذا الضعف. أذن دلالا إن هذا الفجر لاح، واملأ بلاد الله من حلو الصياح. وتنزل سلمة سلمة، كل سلمة تنزل برجلها اليمين ثم الشمال ثم اليمين ثم الشمال، وتستريح في الدور الأول، هي كانت في الدور الثاني ساكنة، تستريح في الدور الأول وهي نازلة مش وهي طالعة. انظر إلى ضعفها، أقول تخشى 80 سنة وراءها، ومع ذلك لم تحبس نفسها لشعور الموت، بل قالت وعجلت إليك ربي لترضى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لترضى عني، ذهبت إلى بيت الله عز وجل، كل خطوة ترفع درجة وتحط سيئة وتعطي حسنة. أذن بلالا إن هذا الفجر لاح، واملأ بلاد الله من حلو الصياح، واغرس من الخيرات في كل البطاح، واصبق ضياء الشمس من قبل الصباح. أذن بلالا الله أكبر الله أكبر. لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي.